أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، لا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الأسبوع الماضي في بداية سورة البقرة إلى الآيات التي تكلمت عن المنافقين، بعدما ذكر الله عز وجل الصفات التي من اتصف بها انتفع بالقرآن، لأن هذه أول سورة في القرآن الزهراء الكبرى. ذكر الله الصفات هذه وهي ينبغي دائما العناية بها. إن أردت نصيبا أوفر من فهم القرآن فراقب نفسك في هذه الصفات. ثم ذكر الله عز وجل الكفار وأنه مختوم على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى سمعهم، أنهم أنذرت أو لم تنذر لا يؤمنون، لكنهم سيلجون في الآخرة بالجدل ويقولون لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. فيرسل الله لهم الرسل وهم لا يتغير قدر الله فيهم وعلم الله فيهم لا يتغير. ولذلك قال أنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون، من كتبت عليه الشقاوة، إنما الرسول فقط يقطع الحجة. الآن عندنا أخطر الفئات وهم المنافقون، بعدما بدأ الله بأهل الإيمان المنتفعين بالقرآن والكفار المختوم على قلوبهم بالنسبة للقرآن، ذكر المنافقين. والمنافقين بالنسبة للقرآن أيضا لهم حالتين، فهذه كلها تقسيمات في حالاتهم وفي تعاملهم مع القرآن. لأن الكفار في القرآن نوعين، الدعاة والمقلدين، اتبعوا واتبعوا كثير هذا. والمؤمنون في القرآن نوعين، السابقون والأبرار. والمنافقون في القرآن أيضا نوعين كما سيأتي. وحتى في التعامل مع القرآن نفس الطريق. في الكفار قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والنوع الآخر ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كذلك المؤمنون في الانتفاع بالقرآن هم على درجات، كذلك المنافقون سيأتي وصفهم الداخلي مع القرآن. لكن بعدما يذكر الله بعض صفاتهم قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، إذن هو أظهر كلام طيب، أظهر الإيمان. قال الله وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين، فهذا النفاق. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون يكفي القول، هؤلاء الآن أتوا بالقول وما نفعهم. ورد على الكرامية وهم الذين يقولون يقول ولو لم يعتقد. الكرامية مذهبهم أخبث، يقولون المؤمن من قال بلسانه ولو لم يعتقد بقلبه، والمرجئة تقول المؤمن من اعتقد بقلبه وقال بلسانه، والجهمية تقول وهم غلاة المرجئة من عرف بقلبه ولو لم ينطق. كلهم ترد عليهم هذه الآية، هذا هؤلاء قالوا ولكنهم ما هم بمؤمنين كما قال الله عز وجل. في مكة لم يكن فيه نفاق، كان فيه العكس، كان فيه مؤمن من الباطن يظهر الكفر من الظاهر، تقية، لأن الغلبة الكفار. فكان فيه فئات في مكة مؤمنين باطنا ويظهرون الكفر، رخص الله لهم في ذلك، لكن ما في أحد يظهر العكس لأن الغلبة الكفار. وكذلك في المدينة أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان المنافقون هؤلاء ما في حاجة يدخلون في الإسلام لأن الأمر ما اتضح إلى الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كتب معاهدات مع اليهود وأمنهم، وكان الأمر في بدايته. لكن بعد بدر الكبرى، بدر الفرقان، عندما ذهبت رؤوس الطغيان كلها وصارت الدولة المسلمين وظهر أمرهم واشتهر، خاف من خاف في المدينة، فخرجت هذه الفرقة الملعونة وهم المنافقين. وهؤلاء هم الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وفي الباطن باقين على كفرهم، وبقيت هذه الفئة إلى قيام الساعة، وهم أخطر ما يكون على المسلمين. وهم كما قال الإمام مالك، النفاق اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الزندقة فينا اليوم، يعني كان يسمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا والآن يسمى زندقة، ومعنى الزندقة وهي كثير في أهل البدع، ولذلك السلف دائما يتشممون الزندقة في المبتدعة كما قال الإمام أحمد، قال بش المريسي أبو يهودي والظن أنه باقي على دين أبيه. وكذلك جهم صفوان وهؤلاء في الغالب، والروافض في الغالب أنهم يتسترون بالشبهات، ولكن في الباطن هم على أديانهم السابق. وحتى أهل الرأي نفس الطريقة، كما قال عروة بن الزبير إنما هلك بني إسرائيل لما جاء فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم اللي لهم أحقاد قديمة، فهؤلاء أظهروا الإسلام وأظهروا العلم ولكنهم بثوا في الناس الرأي في بني إسرائيل. وهنا إذن هي الزندقة والتستر، وهذا كثير الآن في المنافقين أيضا طبق هذا الآيات على المبتدعة، ستجد كل ما قال المنافقون هنا يقول المبتدعة كما سيأتي. إذن هذا الأمر الأول، ما نسميه الآن الزنديق هو المنافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المنافقين هو بأعيانهم؟ يعلم بعض، وخاصة الأربعة عشر اللي هموا أن يقتلوه في تبوك، هؤلاء أوحى الله له بأسمائهم، كانوا أرادوا في عقبة هناك أن يفتكوا به، فأوحى الله إليه بأسمائهم وأخبر بهؤلاء الأربعة عشر حذيفة، وكان حذيفة يراقبهم حتى انقرضوا. ولذلك أحد هؤلاء الأربعة عشر لما قدم ما كان يعرف، ما يعرف إلا حذيفة أسر به النبي صلى الله عليه وسلم، انصرف حذيفة وترك، فلاحظه عمر وعرف أن هذا من المنافقين، لكن الناس ما يعرفون. أما عموم المنافقين ما يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، الآية تدل على هذا، قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. وكذلك في آية الأحزاب يدل على أن عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف كثير من المنافقين، وهو قول لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أغري بهم ولا دل عليهم بأعيانهم، عرفنا أن هذا معلم وأنه ما دل عليهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك في آية محمد يدل أنه ما كان يعرفهم بأعيانهم، قال تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء، معلق أيضا بالمشيئة، لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول، يعني لهم علامات عامة في لحن القول، لكن هذا فلان بن فلان منافق في الباطن، وهذا وهذا وهذا، ليس كلهم معلومين للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما أفراد منهم معلومين للنبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر ببعضهم حذيفة. طيب ما الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلهم في وقتهم وهو يدري أن من الباطن كافر بعدما صارت الدولة للمسلمين؟ اللي منعه قال الإمام مالك رحمه الله أمران، والإمام مالك له أبحاث في هذا طيبة وعميقة في مسألة المنافقين والتعامل معهم، حتى في مسألة توبة الزنديق، مالك في الموطأ بحثها، في الموطأ بحث مسألة توبة الزنديق، وهو كما قال مالك المنافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي يسميه الزنديق. هذا الزنديق اللي يتستر بالإسلام لو شهد عليه وثبت عليه أنه تكلم بكلمة الكفر، عند ذلك عند الإمام مالك وجملة من السلف أنه ما يقبل له توبة في الدنيا، وإنما لا بد من قتله فورا. وقال إن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما شهد عليه، وإنما عبد الله بن سلول شهد عليه واحد زيد بن أرقم، وجلاس بن سويد شهد عليه عمير بن سعد ربيبه، ما في شهود يشهدون على الكلام، كانوا يتسترون بهذا، فما ثبت عليهم شيء، إنما هو فقط أشياء يسرونها بينهم هم، ولا ما في شهود يشهدون عليه. فما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من قتلهم؟ عدة أشياء. يقول مالك: أولا تعليم أمته أن القاضي لا يحكم بعلمه خاصة في أمر القتل، القاضي ما يحكم بعلمه، حتى الذين علمهم الله عز وجل بأسمائهم ما يحكم بعلمه، ولذلك هذه المسألة خطيرة باتفاق المسلمين أن في مسألة القتل ما يحكم القاضي بعلمه بل بالشهود والبينات، وهؤلاء ما جعلهم شهود ولا بينات، هذه واحدة. وأما في غير القتل ففيه اختلاف، وكما قال الشافعي: لولا قضاة السوء لرأيت أن القاضي يقضي بعلمه، ولكن يأتينا قضاة سوء ويقتلون الناس، أو القاتل فيه إجماع، أو يحكمون عليهم يقول أنا أدري عنه، لا بد من البينات. الأمر الثاني اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمنعه من قتلهم، وهذا هو أن الناس في الخارج الأعراب وغيرهم ما يدرون، يشوفون هذا أظهر التوحيد وأظهر الصلاة ومعنى، فإذا قمنا وقتلناه ما يدري، فهذا يكفهم عن الإسلام. ولذلك يقول بعض العلماء: وهذا المعنى انتفى بعد ما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال ابن تيمية في آية الأحزاب: لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال ابن تيمية: هذه الآية هي المحكمة، أينما أخذوا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فإذا هذا من المعاني اللي في الخارج ما يدرون، لكن هنا نحن أيضا ما نقتل بالظن أو بالعلم، لو قتلنا وأقمنا على الشريعة حد الشرع ما يقول الناس لماذا تقتلون أصحابكم، نقول في شهود أنه قال كلمة الكفر وهو مستتر بالإسلام، ليس مرتد ردة واضحة يقبل فيها توبته. المعنى الثالث أيضا اللي قالوا أنه منع النبي صلى الله عليه وسلم من قتلهم وإقامة الحدود عليهم، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في وقته مأمون جانبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الآيات ويرد شبهاتهم، وما في خطر من المسلمين عليه، ما في خطر على المسلمين منهم. لكن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لا، الواجب كل من طعن في الإسلام أن يقتل بدون توبة، هذا أيضا من المعاني، وفي ترى أبحاث عميقة في هذا الشيء. كذلك بالنسبة لمناكحتهم والتوارث معهم نفس الطريقة، أصل الصحابة إن اللي ما شهد عليه أحد وما قامت عليه بينات أنهم يعاملون معاملة الإسلام الظاهر، لكن لا يعني هذا أن فيه من الصحابة من يتورع من ذبائحهم أو مناكحتهم أو غير ذلك، لما نعرف من الصحابة من الاحتياط والورع، وللأصل العمل بالظاهر. فالمراد أن لا بد الآن من الرسوخ في مسألة أحكام المنافقين، نحن نعرف أحكام الكفار أحكام المشركين أحكام المسلمين، لكن المنافق اللي نعرف أنه يطعن في الإسلام وأنه متستر وأنه ما يظهر، هذا إذا أظهر ترى، أما إذا كان ما يصلي هذا أمر واضح، انتقل للشرك الواضح الصراح، أو إذا كان يشرك أو غير ذلك. قال تعالى هنا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، تنطبق على النفاق الاعتقادي، تنطبق على المبتدعة، لأن المبتدعة يزعمون أنهم سلموا الأمر لله ورسوله وللصحابة وانقادوا، وأنهم لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله بشيء، وأنهم يرضون لأنفسهم بما رضي له النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم ما هم بمؤمنين، ما صدقوا قولهم بالفعل، تجدهم نفس الكلام اللي يقول المنافقون يقولونهم، حتى عبارة السفهاء قالوها، قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا كما قال العلماء فيه استبلاد الصحابة واستبلاههم، يعني اتهامهم بالبلادة والبلاهة. إيش معنى أن طريقة الخلف أعلم وأحكم؟ إلا أن طريقة السلف أبلد وأبله، هذا ضد أعلم وأحكم. فهؤلاء هم الذين قالوا أن السلف هم السفهاء، قالوها بلسان الحال وبعضهم بلسان المقال. فالمراد هنا أنهم قالوا ولم يطبقوا، إذن هم منافقون، وهذا يا إخوة يدلنا على خطورة النفاق، وأن من كان مخرجه غير مدخله وسره غير علانيته وقوله غير عمله، إن هذا شعبة من النفاق، والصحابة كانوا يخافون من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الناس للوجهين، واليوم النفاق أمر عظيم. ولذلك سلمان الفارسي يقول في هذه الآيات، يقول هي في قوم لم يأتوا بعد، كما ذكر ذلك عن ابن جرير. قال ابن جرير: وليس معناه أن هذه لا تنطبق على المنافقين اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل المراد أن سيأتي من هو أسوأ حالا منهم، أن هذه الآيات ستأتي في من هو أسوأ حالا منهم من الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وحذيفة يقول كلمة كنا نعد رجل بها منافق واسمع اليوم منكم في المجلس 10 مرات. وكثير من الصحابة يرون أن اختلاف الظاهر والباطن نوع نفاق، وأن المؤمن هو الصادق اللي ظاهره مثل باطنه، كلامه يصدق فعله. قال تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا، كما تفعل المبتدع، مثل ما قالوا عن أبي الحسن الأشعري، قالوا ثبت مع المعتزلة في الأصول وخالفهم في الفروع ولبس على الناس، قال السجزي والهروي والأئمة كلهم، لأنه هو في الحقيقة خادع المؤمنين. إذا صح أن كتب كتاب الإبانة، مع أن ابن فورك ما يثبتها له وغيره من أصحابه ما يثبتها، لكن لو ثبت أن كتب الإبانة، هو يقول أن الله يرى لكن ليس عن مقابلة، ليس رؤية عن مقابلة. إذن قالوا إذا رجع للمعرفة أن الله يعرف ولا يرى، فهذا مخادعة. أن تفرح يقول: وأنا على عقيدة الإمام المبجل أحمد محمد، وأعتقد أن الله يرى في الآخرة، ثم لما حقق مذهبه عند أصحابه بعد الرجوع كما قال السجزي وغيره، وإذا هو يقول إن الله يرى لا عن مقابلة. إيش معنى لا عن مقابلة؟ يعني ما في مرئي أمامك، ما في مقابلة، وإنما معرفة. رجع إلى مذهب المعتزلة وأشد، يقول مثلا: أنا أبرأ إلى الله من قول المعتزلة، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، تفرح بذلك، ثم يقول: ولكن بغير حرف ولا صوت. فتتعجب: أين القرآن إذا كان ليس هذا المكتوب وليس المسموع؟ أين القرآن؟ فإذا عنده قرآن غير قرآننا. وعلى هذا قس، وتتبع السجزي بعد الرجوع في كل مسائله، وإذا هو يخادع المؤمنين. وعلى هذا قس كل المبتدعة هكذا حتى اللي يرجعون، ولذلك الله عز وجل سيقول عنهم الآن إنهم لا يرجعون، وهذا ينطبق على المبتدعة المنافقين: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، يمرقون ثم لا يعودون، هذه طبيعة فيهم. إذن يخادعون الله والذين آمنوا، لماذا؟ ما الذي حمله أن يقول أنا تركت مذهب المعتزلة وأنا على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل؟ إنما يتقي على نفسه، لما ظهر بعد المتوكل ظهر الإسلام وظهرت السنة يتقي على نفسه. مثل هؤلاء، لماذا؟ ما الذي يحملهم على الدخول في الإسلام؟ يتخذون أيمانهم جنة فقط. وكذلك كل المبتدعة الذين يتسترون ببدعهم، الأصل فيهم أنهم فيهم نوع نفاق، كما قال تعالى: في قلوبهم مرض، عقائدهم مريضة عفنة. هذا النوع. قال: والذين آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. لأن في الدنيا يمشي أموره ويقول هذا من أهل السنة وهذا إمام وهذا كذا، لكن في الآخرة يخدع نفسه، يصل إلى الله اللي ما تمشي عند هذه الأمة. وأيضا في الدنيا من خداع الله لهم أن يسلط عليهم من يفضح ويكشف عوارهم من أهل السنة، وهذا أمر مشاهد بحمد الله. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، ما عندهم فطنة. الشعور، ما هو الشعور؟ هي الفطنة، هذا معنى الشعور. ومن ذلك الشعار، هذا اللي يلي الجسم لأن هذا أقرب شيء إليه. ومن ذلك كلمة الشاعر، لماذا سمي شاعر؟ لأن عنده فطنة ودقيق معانيه. ومن ذلك قولهم: ليت شعري. إيش معنى ليت شعري؟ ليت شعري يعني ليت فطنتي تدرك هذا الأمر. فهم ما يشعرون، هم عندهم أنهم أذكياء، هم أغبى الناس، ولذلك مثل أئمة السنة إذا تسلطوا عليهم فضحوا عوارهم وتناقضاتهم غير هذا. قال: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، ما يصح إلا الصحيح. ثم قال تعالى: في قلوبهم مرض. إذن هذا أول تشخيص لهم، قلوبهم مريضة، ما فيها استسلام تام. السني الموحد قلب صافي ما في دغل، لماذا؟ لأنه مستسلم منقاد متبع، لكن هذا في قلبه مرض، في قلبه دخن، في عقائد فاسدة عنده، سواء الكفر الأكبر مثل المنافقين أو البدع. هذه إذا لم تبلغ الكفر الأكبر هي نوع مرض، على حسب عد درجة في المرض هذا. والمرض هو الفساد، فساد المزاج، فساد الشيء يسمى مرض. هؤلاء في قلوبهم مرض، هذا أصل بلائهم. قال تعالى: فزادهم الله مرضا. وهذا في رد على القدرية، الأول في رد على المرجئة، وهذا في رد على القدرية. لأن القدرية تقول أن الله ما يفعل الشر، الله يفعل الخير ويفعل الشر، ويخلق الخير ويخلق الشر، ولا يظلم أحد. هؤلاء زادهم الله مرض. ما الذي يزيد مرضهم؟ الحق، كل ما يجي حق يمرض من زيادة. قال تعالى: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وهكذا في كل الآيات، إن الحق يزيدهم مرض، يزيدهم دخل، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك المبتدعة في الآن مثلا في الشرك، كل ما جاءت آيات تفضحهم يعني صريحة واضحة مرضوا زيادة، لما يريد الحق. إذا كان في باب الصفات يمرضون كما قال عمرو بن عبيد: ليس كمثلي شيء والسميع البصير، يقول أتمنى أن حكم المصحف أمرضت هذه الآية. فلذلك في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ثم قال: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن هم أصلهم الكذب والتلبيس، وهذا في خطورة الكذب وأنه أصل النفاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فما بالك إذا كان يكذب في العقائد، يظهر شيء ويبطن شيء، ما بالك إذا كان يتقدم بين يدي الله ورسوله وبين يدي الصحابة السابقين الأولين، هذا مريض. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثم قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الإمام أحمد يقول: ما من أحد يتعلم الكلام إلا في قلبه دغل، في قلبه مرض، ولا يفلح أبدا. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أعظم الإفساد في الأرض الإحداث، البدع، الرأي، الكلام، هذا إفساد. تغيير الناس عما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما الذي حملكم على هذا؟ هذا فساد، كل الناس يقولون فساد هذا. قالوا: إنما نحن مصلحون، قصدنا الإصلاح، قصدنا الرد عليهم، قصدنا إحداث أشياء تفهم الناس، قصدنا كذا. ما فيش صاحب إحداث إلا يقول: أنا مصلح، أنا أريد الصلاح، أريد الإصلاح، هذه الطريقة أحسن. ولذلك عمر بن عبد العزيز قطع الطريق عليهم، قال: ارضى لنفسك بما رضي القوم لأنفسهم، فيما أقدموا وفيما أحجموا، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كف. دعك من أنك بتصير مصلح، أنت مفسد لكنك ما تشعر. كل ما خالف ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو مفسد، لأن ليس من الطريقة الناجية. قال هنا: إذا قيل لهم، معناه في ناس صالحين يرفعون الإنكار عليه، يقولون: لا تفسدوا في الأرض، هذا أعظم إفساد. قالوا: إنما نحن مصلحون، عاد على درجة الإفساد. حتى لو كان نيته طيب كما قال بسعود، قالوا: ما ردنا إلا الخير. قال: كم من مريد الخير لا يصيبه، كم من مفسد ونيته طيبة، هو مفسد إذا ترك الصراط المستقيم. قال تعالى: ألا إنهم هم الاستغراق، يعني كل أدوات التوكيد، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لكثافة أذهانهم ولبعدهم عن الحق ولاغترارهم بأنفسهم ولكبرهم لا يشعر إنه مفسد، وهو مفسد، هو مفسد. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، ارضى لنفسك بما رضي القوم لأنفسهم، بما رضي النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه والصحابة، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء. إذن عندهم هم أهل الذكاء، هم أهل العلوم، هم أهل التقدم، هم أهل كذا، والناس هذه كلها سفهاء. وهذا ترى كل مبتدع وكل صاحب هوى فيه كبر. قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله، يعني أهل الكلام والرأي، بغير سلطان أتاهم. إذن كل واحد يتكلم في الدين بغير سلطان أتاهم، ما الذي حمل على ذلك؟ إن في صدورهم إلا كبر، ما هم ببالغين، فاستعذ بالله، استعذ بالله منهم، هؤلاء فيهم كبر لكن ما هم ببالغين. فهؤلاء يقولون السفهاء. السفاهة عند العرب مأخوذة من ماذا؟ الخفة. يقال ثوب سفيه إذا كان شفاف، ولذلك الضعف يسمى سفاهة، كما سمى الله الصبيان والنساء سفهاء. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. بإجماع المفسرين أن السفهاء في آية النساء، من هي؟ ما المراد بها السفهاء؟ النساء والصبيان، حتى لو كانوا صالحين وأتقياء، لكن السفيه بمعنى قليل المعرفة بالتصرف في الغالب. فلا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فهؤلاء فيهم كبر، وفيهم فرح بطرقهم بالرأي وبالكلام وبالقواعد وبهذا، ويتركون النصوص، النصوص عندهم إنها للسفهاء. ولذلك قالوا كلمتهم الخبيثة هذه، قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. يعني كما قال ابن تيمية هذا فيه استبلاد للسلف الصحابة ومن بعدهم إن لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم محاشا، واستبلاه إن الخلف، وهم أيضا يقولون إنما نحن مصلحون. لو تسأل المحرف لماذا حرفت هذه الآية وش يقول؟ يقول ينزه الله. تقول مثلا الضحك إن الله يضحك، لماذا قلت إنها رحمة؟ لماذا ما أجريت على ظاهرها كما فعل من قبلك؟ يقول إنما نحن مصلحون كما قال صاحب جوهرة التوحيد، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. قصدك تنزيه الله. طيب يعني اللي قبلك ما نزه الله، اللي أثبت أن يضحك ما نزه الله؟ يقول لك هؤلاء الخلف أعلم واحد، أولئك يعني ضد أعلم واحد، فهم يقولون نحن مصلحون وهم المفسدون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، تدبر هذا الآن، الليبرالية، النفاق المعاصر، البدع، الأهواء التبليغية، الإخوانية، المرجئية، القدرية، الخارجية، النفاق الأول، النفاق الجديد، كلهم تنطبق عليهم هذه المواصفات، كلهم بلا استثناء عندهم الناس سفهاء، هم المؤمنين هم المصلحين، وهذا ليس إفساد، وهذا خير، وهذه قواعد، وهذه تنظيرات، كلهم هكذا كما فضحهم الله هنا. ولذلك هذا من خداع الله لهم لما كانوا يخادعون. ولذلك أيها الإخوة، أصلح ما بينك وبين الله ونم، كما قال بعض السلف من طلب العلم لغير الله مكر به. لماذا؟ لأنه خادع، فيمهل الله ثم يخدع. من طلب العلم لغير الله مكر به. كم من شخص الآن يطلب العلم وفي قلبه الرجوع إلى مكانه أو أصحابه والترأس والتصدر وجمع الناس عليه وكذا، وقصده هو قد يقول أنا مصلح، أنا أبغى أنشر العلم، لكن الله يعلم أنه لو نشر العلم عن غير طريقه يأسف ويغضب، يريد هو لينشر العلم، في قلبه رئاسة. فالمقصود أن هذا يمكر به، مكر الله ما ينتهي، لكن طلب العلم لغير الله. من اللي يطلب العلم لله؟ اللي يطلبه للعمل حتى ينجيه أمام الله للجنة والنار، ما عليه من تحديث الناس إن تيسر له ولا هو يبلغ ما استطاع، هذا هو اللي ينجو. من طلب العلم للعمل، من طلب العلم لغير العمل يمكر به ولو بعد حين. والله قد رأينا بأعيننا، نعوذ بالله من مكر الله، وناس مكر بهم، كانوا يقال هم ثم مكر بهم. لماذا؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان يعمهم. فإخوان صلاح النيات، النفاق هذا أصله، أصل النفاق هو الكذب. ولذلك حتى الحيل المحتالين الآن، شيوخ الحيل في البنوك، في التأمين، في القنوات، أليس هم منافقين؟ ما هو النفاق؟ إظهار شيء وإبطان شيء. ما هي الحيلة؟ إظهار شيء وإبطان شيء، نفس الكلام. ولذلك ابن بطة أول دليل على إبطال الحيل هو هذه الآيات، قال أول المنافقين المحتالين. لكن الحيلة بالنفاق حيلة كبرى مثل الرياء. المنافق أيضا مرائي، يعني مظهر الإسلام مبطن غيره، يرائي بالإسلام كله. وفيه رياء أصغر اللي يرائي ببعض الإسلام. كذلك الحيلة إذا كان يظهر النكاح ويريد التحليل، يظهر البيع ويريد القرض، يظهر كذا ويريد كذا، إذن هو منافق، أظهر شيء وأبطن شيء. وهذا أخبث، أشد شيء على أهل الحيل هذا، لأن المنافقين هم سادات المحتالين وسادات المبتدعة، سادات المرائين وغيرهم. قال تعالى أيضا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لماذا لا يعلم؟ للران اللي على قلبه، سبب عدم علمه بحاله الران اللي على قلبه. ترى أعوذ بالله أشد عقوبة يعاقب بالإنسان أن يعاقب بالران هذا، بحيث أنك الحق يصير باطل والباطل حق عندك، كما قال تعالى في آيات كثيرة ونمدهم في طغيان يعمهون. فهذا من ثقل الران اللي على قلبه والحيل والبلاء، يقول الناس سفهاء. هو أعوذ بالله مثل ما يقول الناس الآن، مغتر بنفسه ما يدري، ومن جاهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا. كما ترون بعض الصحفيين تجده أضل من حمار أهله، جاهل ما عنده من العلم شيء، ومع ذلك لما مكن في صحيفة تجد فيه من الكبر والأفكار والمقالات عنده أنه هو المصلح العظيم. والناس يقولون كما قال المتنبي ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى. قال الله هنا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. خطيرة أن الإنسان يكون سفيه وما يدري أنه سفيه، نعوذ بالله من الخذلان، هذا من خداع الله به. الناس يضحكون عليه ويحسب أنه مسلم. ولذلك أشد الأربعة الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا أعوذ بالله، هو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. في ناس لا يدري ويدري أنه لا يدري، يعني جاهل بسيط، لكن اللي ما أخذ مقلب هذا في نفسه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا هم السفهاء، ولكنهم ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، كل المبتدع يضربون الباب على أحمد بن حنبل، داودر الصبهاني وفلان وفلان يطقون على الباب، نحن معكم، نحن على مذهب الإمام المبجل. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، كما قال السجزي، واحد ابن اللبان طلع كتاب في بغداد وقال هذه عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، والأشعري لما كتب كتابه قال عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، كلهم يتزينون كما أن الآخرين يتزينون بالإسلام. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قالوا نحن على عقائدكم على طريقتكم. قال وإذا خلوا إلى شياطينهم، إذا رجعوا إلى رؤسائهم في البدعة في الشرك في الكفر في النفاق، والآن الليبرالية إذا رجعت لشياطينها في الخارج ولا في السفارات ولا في غيرها، شياطين إنس وشياطين جن ومردة، هؤلاء شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. هذا في النفاق واضح، في الليبرالية واضحة، لكن في المبتدعة تخفى على ناس كثر، حتى يأتي أئمة السنة يفضحونها، هم يظهرون للناس شيء ولكن إذا تتبعتهم عرفت أنهم يقول إنما نحن مستهزئون، نضحك عليهم، نقول القرآن غير مخلوق لكن بدون حرف ولا صوت، الله يرى لكن بدون مقابلة، كذا لكن كذا، نحن وهكذا يخادعون يلعبون. ثم قال الله عز وجل الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، كما أنهم يستهزئون يستهزئ الله بهم في الدنيا يفضحهم، يعني أنواع من الاستهزاء. في الآخرة يقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيرجعون في الصراط فضرب بينهم بسور له باب. واستهزاء الله جل وتعالى وتقدس ليس من قبيل العبث واللعب، لا، استهزاء الله من قبيل الانتقام والمقابلة. ولذلك هذا يعتبر صفة مدح عند العقلاء، إن اللي ينتقم ويأخذ حقه عن قوة وعن قدرة هذه صفة مدح، أما استهزاء العبث واللعب هذا منزه عن الله عز وجل، لكن هذا هم هذا فعلهم، استهزئون فاستهزأ الله بهم. قال ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وهذا أعظم ما يكون من المخادعة، إنه ما يأخذه مباشرة، يخليه يلج ويكثر من الكتب ويكثر من الكلام ويكثر من القواعد ويعمه، العامه أشد حتى من الأعمى اللي في حيرة في ضلال يتخبط. ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ولذلك كثير منهم ما يرجع، يبقى في طغيانه، وهذا من خداع الله له إلين يموت. قال تعالى ما ظلموا أولئك، وهذه الآيات كما تلاحظون فيها رد على المرجئة ورد على القدرية ورد على الجهمية ورد على المعتزلة كما تقدم. ومن أحسن من يستخرج الردود على أهل البدع من القرآن، بل كتابه كله في هذا، من نكت القرآن، كتاب نكت القرآن للإمام أبي الحسن القصاب، سمي قصاب لكثرة ما قتل من الكفار، هذا كتابه فقط نكت القرآن، يستخرج الآيات ويقول هذا رد على المرجئة، هذا رد على القدرية، هذا رد على المشركين، هذا رد على كذا، فقط نكت القرآن، كتاب نفيس. وهو القصاب هذا قوي في السنة، حتى كان يذم الأشعرية ويقول شوهوا مذهب الشافعي، والشافعي بريء منهم، كل واحد منهم يقول أنا شافعي وهو يكذب، وله كلام كثير في هذا، كتاب موجود ومطبوع وطيب. قال تعالى يدل على أنه ما ظلموا، قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، كان عندهم هدى، كان عندهم نور، عندهم أمامهم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين اللي يقولون أن طريقة الخلف أحسن منها، عندهم الحق واضح، عندهم الأدلة، لكنهم باعوا الهدى واشتروا الضلالة، اشتروا كتب المتكلمين، كتب الفلاسفة، طريقة المتأخرين، المنطق، وباعوا طريقة السلف، باعوا كتب السلف، باعوا الآثار، إذن هم باعوا واشتروا، كما أن أهل الحق تركوا هذه العقائد والكتب واشتروا الهدى. قال فما ربحت تجارتهم، والله ما ربحت تجارتهم، إنهم خسرانين في هذه التجارة وهذه الصفقة الخاسرة، وما كانوا مهتدين، يعني لا ربح وليس بمهتدي بل هو ضال، وهكذا كل من ترك الهدى واتبع الضلال، ما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. سبحان الله، ما أقوى هذه الآيات وأوضحها، لو كان فينا قلوب تعقل وتنزلها على الواقع وتأخذها بجد وتحذر منها لا يكون فينا نصيب من هذه الآية، ما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم ضرب الله أمثالهم، المنافقين نوعين، في واحد أعوذ بالله مطموس منتهي، يعني فقط أظهر الإسلام وهو من الباطن ظلمة، في واحد ثاني لا، يعني ها في شكوك وحيرة وشبهات وتردد وإقبال، يعني قلبه فيه نزاع شديد لكن حيرة وسعر. المثال الأول، المثال الناري للنوع الأول من المنافقين اللي نفسيته من الداخل مظلمة منطفئة، هذا المثال الناري له. المثال المائي هذا للثاني اللي قلبه ما انطفأ بالكلية لكنه فيه أشياء خطيرة جدا. يدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في المسند، قال القلوب أربعة: قلب أجرد، وقلب أغلف، وقلب منكوس، وقلب مصفح. القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، هذا قلب المؤمن، بمعنى قلب طيب وفيه سراج ينير واضح نور في قلبه. الثاني الأغلف، قلب الكافر عليه غلاف ومغلق عليه بالأقفال، خلاص الله عز وجل وضع الغلاف عليه والأقفال عليه، ما يفهم الحق، أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وما ظلمهم لأن يعلم هذا الأولى به. الثالث المنكوس، وهو قلب المنافق الخالص اللي هو الآن له المثال الناري. الرابع المصفح، وهو له المثال المائي. قال عليه الصلاة والسلام في المصفح هذا، قالوا هذا فيه مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، فمثل مادة الإيمان مثل البقلة يمدها الماء الطيب، بقلة يعني زرع يمد الماء الطيب، ومثل مادة النفاق مثل القرحة يمدها الصديد والدم، ففيه المادتين هذه تتعالج فيه. قال وهو لما غلب عليه منهم، قد يختم له بهذا أو بهذا، فهذا حتى في المبتدعة فيه ماكل وفيه ماكل، وهذا يعني أن القلب قد يجتمع فيه إيمان ونفاق. نذكر الأمثال هذه ونقف عليها في صفات المنافقين. قال النوع الأول، وهذا ترى كثير في القرآن، هذه الآيات مع الآيات التي في النور، مثل الله نور السماوات والأرض مثل نوره، مثل المؤمن هناك قلبه مثل ما قال هنا فيه سراج يزهر كمصباح في زجاج. ثم ضرب للكفار المظلمين مرة، مثال السراب بقيعة، والثانيين كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، فبعضهم جاهل مركب بعضهم جاهل بسيط، كذلك هنا. فإذا جمعت الأمثال كلها اتضح لك الصورة. قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يعني المثال الحسي رجل أوقد نار، لأن استوقد قد تكون بمعنى أوقد، مثل استعجب وعجب واستجاب وأجاب، وقد تكون بمعنى استفعل يعني طلب من غيره أن يوقد له، وهذه تكون أبلغ. فهذا رجل أوقد نار لما أنها ضاءت ما حوله ذهب الله بالنور وترك الدخان والإحراق باقي وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا المثال الظاهر. الباطن هذا المنافق، هو استوقد نار وأضاءت ثم طفئت النار. طيب كيف معناها؟ إما يكون معناها مثل ما قال تعالى، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. آمنوا استوقد نارا ثم كفروا، إذن المنافق أول ما عرض عليه الإسلام عرف أن هذا حق، فبعضهم ربما دخل فيه عرف أنه حق لكن غلب عليه الشقاوة ورجع للنفاق. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، هذه واحدة. أيضا من معانيها أن النار هذه أضاءت ما حوله في الدنيا، سلم على نفسه ماله ولده كذا وكذا، لما مات وإذا هو قد ذهب النور وواجه الحقيقة، وإذا هو في الدرك الأسفل من النار في ظلمات لا يبصر، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث، النار هذه المنزلة اللي حصلها عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما افتضحوا في أحد وما بعد أحد ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصر. وعلى هذا خذ من المعاني إنه كان في خير ثم أظلم إلى ما لا نهاية، نسأل الله العافية والسلام. كذلك قلبه جاء خير ثم أظلم. طيب قال وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم يعني ما ينطق بالحق، المبتدع ما ينطق بالحق، أصم ما الصم ما يسمع، ما يسمع السماع ينفع سماع فهم. ولذلك هؤلاء المبتدع اللي ملأوا الكتب ملأوا، ما قرأوا القرآن، ما قرأوا التفسير، ما قرأوا آثار الصحابة، ما قرأوا الأحاديث، تعجب تقول كيف هؤلاء أذكياء، كيف كل الآيات اللي عرضت عليهم الآن قد عرضت عليهم والأحاديث والآثار، لكن كما قال الله لما فسدت النيات هم صم، يسمع بس ما يدخل في القلب شيء. والثانية بكم، الأبكم من هو؟ ها؟ لا ينطق؟ طيب ما الفرق بينه وبين الأخرس؟ إيه؟ إيه؟ الأبكم قيل إنه مع الأخرس، وقيل الأبكم هو الذي لا يتكلم ولا يفهم، والأخرس لا يتكلم لكنه يفهم ويشير وكذا. الأبكم هذا أشد من الأخرس، يقال هذا. فهؤلاء أيضا لا ينطق بالحق ولا يفهم الحق ولا يريده. والثاني عمي لا يرى، يقرأ الآثار، يقرأ البخاري، يقرأ مسلم، بس أعمى عن الحق. ثم قال تعالى فهم لا يرجعون، وهذا أشد آية فيه في المبتدعة. ولذلك كان ابن سيرين والصحابة التابعين والصحابة يطبقون آيات على واقعهم، ترى وهم ماخذينها على كتاب تاريخ. جاء أيوب فرحان إلى ابن سيرين، قال بشرك فلان المبتدع رجع، يقول ما فرح ابن سيرين، قال انظر في أي حفرة سيسقط. إن الله قال، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون ثم لا يعودون، والله هنا يقول صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وفي الغالب هذه سنة الله فيهم، إلا من كان كما في الحديث السابق غلبت عليه مادة الإيمان وأنقذه الله، ولا الغالب أنه ما يرجع، خلاص يستلذ البدعة والهوى والكلام والرأي. النوع الثاني، شوف الوصف الدقيق لما يجيش في قلبه، قال أو كصيب من السماء مطر، وهذا يشبه القرآن والحق اللي نزل من السماء والحديث، فيه ظلمات، يعني القرآن فيه متشابه، هذا معنى الظلمات اللي في القرآن، فيه متشابه، وفيه رعد الوعيد والزواجر، وفيه برق، وهو الآيات الواضحة المحكمة اللي تأخذ أبصارهم من وضوحها. قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. كلما جاءت صواعق وآيات وتحذير والناس قاموا عليهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. إذن هذا يختلف عن الأول، الأول ذهب الله بنورهم، هذا لا، لا زال فيه نوع تردد، مر يمشي ومر يقف ومر. حتى في الكتب تجد بعض المبتدعة، أعوذ بالله، كتاب مظلم من أول إلى آخر، بعض المبتدعة لا، مر كلام زين ومر كلام شين، ومر يمسك الجادة ومر يترك الجادة، كلما أضاء لهم مشوا وإذا أظلم عليهم قاموا. إذن نوع نوعين موجودين حتى في الكتب. قال كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لكن يمدهم هكذا، وإن الله على كل شيء قدير. فسبحان الله، هذه الآيات فيها بقي فيها مجال كبير للمعاني ومجال كبير للعمل والحذر من النفاق. والصحابة رضي الله عنهم أخوف ما يخافون على أنفسهم النفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، وهو نوع من النفاق. وابن أبي مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. لما قيل لابن أبي مليكة أن أبا حنيفة وغيره يقولون نحن على إيمان جبريل وميكائيل، قال إيمان جبريل وميكائيل، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما فيهم من يقول إني على إيمان جبريل وميكائيل. وقال الحسن كلها في البخاري، والله ما خاف النفاق إلا مؤمن، هو في البخاري ما خافه، لكن الضمير للنفاق، والله ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. من قال أنا ما عندي نفاق يخشى أن يكون فيه، ومن كان يخاف على نفسه من النفاق كما قال عمر لحذيفة، يبكي عمر يقول عدني منهم فهو مؤمن. فنحذر من النفاق، وأول النفاق إذا كذب، إذا حدث كذب، أول ما تجاهد نفسك فيه النفاق العملي، لا تكذب ولو كنت مازحا، وإذا وعدت لا تخلف ولو أن تقول للصبي تعال أعطيك وما في يدك شيء، هذا النفاق. وإذا أؤتمنت على سر، على كلام، على مال، على غيره لا تخل. وإذا عهدت أو عقدت عقد زواج، عقد بيع، عقد شراء، عقد إيجارة لا تغدر، وأعظم من ذلك غدر الإمام وغيره. وإذا خاصمت في دنيا ولا في دين لا تفجر، فإن هذا صفات المنافقين، إذا خاصم فجر. ثم أيضا تحذر من اختلاف الباطن والظاهر، اختلاف السر والعلانية، هذا مجال كبير العمل، مجال المجاهدة، وبهذا يرتفع الناس بالصدق، بالصدق. نسأل الله عز وجل يرزقنا الصدق ويكفينا النفاق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.